إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إن شاء الله يعني النهاردة نبدأ في تفسير سورة الحجرات. وقبل ما نتكلم عن سورة الحجرات، لا يخفى أن القرآن نزل منجما، يعني نزل مفرقا. على مدى 23 سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن. كان الواقع اللي نشأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام واقع بعيد تماما عن عبودية الله، ناس بتعبد أصنام، ناس بتعبد أصنام، ناس بتشرب الخمر، بتزني، بتوقد البنات، حياة بعيدة تماما عن مراد الله سبحانه وتعالى. نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، يعني أهل الأرض يعيشون في درجة من درجات الاضمحلال على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، القضاء، أخلاق، كله ضايع. ناس يقتل بعضهم بعض، والناس حاجتهم إلى المعيشة هيعيشوا، فالناس بيبعدوا عن ربنا وبعدين يعملوا إيه؟ يخترعوا قانون، ويخترعوا أخلاق، ويخترعوا أنظمة، ويخترعوا معايير، اخترعوا كل حاجة. اخترعوا أنظمة للجواز، اخترعوا أنظمة للمعاملات المالية، عملوا حياة وعاشوا، وهذه الحياة لابد أن تستمر. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان مطالب أن هو يقيم أمر الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كان ينزل منجما، ينزل مجموعة آيات النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأها، يسمعها، بيعمل بها، بيعلمها للناس ويطبقها معهم. ثم لما تستقر تنزل آيات أخرى. أحيانا كانت الآيات تنزل النبي عليه الصلاة والسلام يطبقها لوحده، وأحيانا كانت الآيات بتنزل النبي عليه الصلاة والسلام بتوجه المجتمع في اتجاه معين، إن هو مش هيطبقها، هو ممكن هو الآيات نزلت عشان هو يقولها عشان هم يطبقوها. وأحيانا في آيات زي آيات مثلا الجواز والطلاق، أحيانا بتيجي آيات هو النبي عليه الصلاة والسلام مطالب إن هو يطبقها والصحابة يطبقوها مع آيات الجهاد. فكانت الآيات بتنزل في تشريعات ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يعملها لوحده، زي قوم الليل إلا قليلا، اذكروا الله، اتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك، قم فأنزل. في آيات هو يستطيع أن يطبقها وحده صلى الله عليه وسلم، وفي آيات كانت بتنزل المجتمع محتاج أن يطبقها والنبي عليه الصلاة والسلام مطالب أن يقولها، وفي آيات كانت النبي عليه الصلاة والسلام بتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام كان هو لازم ان هو عشان يطبقها لازم يكون معاه مجموع يطبقونها. وظل النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 23 سنة تنزل عليه الآيات، مجموعات آيات. في أحيانا كانت بتنزل سورة على بعضها، وأحيانا كانت بتنزل جزء من سورة، يعني ما كانش القرآن مكتوب كما هو الآن في المصحف، لكن ممكن نقول مثلا مجموعة آيات نص صفحة، صفحة، صفحتين، على حسب السياق. وتتعجب أن القرآن كان ينزل أحيانا بيتكلم بيعالج مسألة واقعية، ولكن القرآن كانت له طريقة في البناء، في بناء الشخص وفي بناء المجتمع. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى تم أمر الله، يعني النبي عليه السلام مات بعدما طبق كل آيات الدين. كان قرآنا يمشي على الأرض، كان على المحجة البيضاء، إن النبي عليه السلام ما مات حتى اكتمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، كان دفن في الحج. الإسلام نفسه كان بينزل متوسعا. الإيمان، من قواعد الإيمان أن الإيمان نزل متدرجا متوسعا منجما. يعني كان أول مكة كان الإيمان أنه يؤمن ان يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وما كانوش لسه بيصلوا. وبعدين لما نزلت بعد 12 سنة الصلاة في المعراج في الإسراء والمعراج، بقى الإيمان إن هو يشهد أن لا إله إلا الله وإيه ويصلي، بس ما كانش لسه فيه زكاة، بس كانوا مطالبين بالإنفاق. وبعدين لما أمر بالهجرة كان الإيمان إن هو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي وإيه ويهاجر. وبعدين لما هاجروا نزلت الصيام فبقوا مطالبين ان هم يصوموا، ونزل صلاه الجمعه فبقوا مطالبين ان هم يصلوا الجمعه، وبعد كده نزل الزكاه فبداوا مطالبين ان هم الايمان كان معناه ان هم ايه يزكوا، وفضل الايمان يتوسع يتوسع. وبعد كده امروا بالجهاد، جهاد الاول الدفع، وبعد كده امروا بالجهاد بالجهاد الايه الطلب، وبعد كده نزلت ايات الحج فامروا بالحج. لما اكتمل الحج هنا اكتمل الدين، وبدا الدين بقى له تصور واضح صريح، وبدأت من مجموعة 23 سنة من الآيات ديت يظهر أن هناك أصول أهم من غيرها، أوامر أهم من غيرها. تجد يقول لك في أكثر من 30 وجه يأتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله علمني الإسلام، يقول بني الإسلام على 5، فأنا مع السلام يختار له من وسط 6236 آية 5 حاجات يقول له دي أركان الدين. مش ده معناه ان هو ده الدين، انما دي ايه دي الاعمده الرئيسيه، ان مبنى الدين على ايه على هذه الاشياء: شهاده ان لا اله الا الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وايه وحج البيت ما استطاع لذلك سبيل. منهج القران في صناعه الانسان رغم التخبط الموجود في الواقع كان منهج واضح وصريح، وما احوجنا الى ان نعود اليه. ان انت احيانا تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الصراع بينه وبين اهل مكة، تلاقي الاية بتقول له اذكر اسم ربك بكرة واصيلة، قول له سبح. ايوة يعني في ناس بتشتم وناس بتقول عليا كذاب وناس تقول عليا ساحر، وتلاقي الايات بتقول له قم الليل الا قليلة. الاية نازلة بتنشئ معنى وقيمة وأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن الواقع وما يموج فيه. عارفين الأرض المحروقة؟ الأرض احترقت، الأرض احترقت بمعاصي بني آدم، وكان لابد من بناء جديد، والبناء الجديد محتاج صفاء واستسلام، محتاج اتباع للوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتبع الوحي غير الله له العالم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير له خريطة، له منهج، وكلما ابتعد الناس عن هذه الخريطة وهذا المنهج كلما ضحوا بأعمارهم. لا أعمار كتير بتضيع في كلام فاضي، وفي الآخر الناتج إيه؟ يعني أقصى حاجة إن هو طف حتة صغيرة كده. لكن نبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى تغير وجه العالم، العالم تغير، القرآن غير الناس. الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام غير الناس بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، الكرة الأرضية قبل القرآن غير الكرة الأرضية بعد القرآن، تاريخ العالم تاريخ الأمم تغير عند نزول وحي السماء. فإحنا بنجلس في مجالس الوحي عايزين نستشعر، مش معنى ان دي كلام حلو ان هذا كلام جميل وان احنا قاعدين ناخد شوية حسنات، انما محتاجين نستشعر ان هذا كلام الله، ان هذا كلام تغير به النبي صلى الله عليه وسلم، ان النقطة الفاصلة الفارقة بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هو كان رجل اسمه الصادق الامين الى انه خير خلق الله هو نزول القرآن. نفس الآيات التي نتلوها على بعضنا البعض هي هيها نفس الآيات التي تغير بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان في طريقة مختلفة في التعامل، وده اللي بتعالجه سورة الحجرات. إن سورة الحجرات مدنية، يعني نزلت في المدينة، تتكلم عن التعامل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتعامل مع من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعامل مع من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآية بتتكلم على آداب وتسمت بالحجرات. ايه الحجرات دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسكن في بيت، كان هذا البيت يسمى حجرة، كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل زوجة لها حجرة، والحجرات كانت جنب المسجد، فكان أقرب حجرة للمسجد حجرة أم أمين عائشة، وكان في باب من الحجرة للمسجد مباشرة، وكان حجرات زوجات النبي عليه السلام بجانب الايه؟ بجانب المسجد بجانب بعضها البعض. وهذه الحجرات هدمت الآن، يعني لما تروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يرزقنا وإياكم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إن هتجد إن الحجرات هدمت وما عادش فيها إلا إيه؟ إلا حجرة أم أمين عائشة التي فيها دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. باقي الحجرات هدمت في عهد عبد الملك بن مروان أو عمر بن عبد العزيز لتوسعة المسجد، أن وسعوا المسجد للأمام وبعد كده وسعوه للجهة الجنوبية وبعد كده الجهة الشرقية وبعد كده الجهة الغربية، ومجوم يوسعوا المسجد في هذه الجهة الجهة الغربية، فاضطروا ان هم ايه؟ يضموا الحجرات فهدموها، وايه؟ وكان خلاص امهات المؤمنين قد ماتوا، ولم تبقى الا الحجرة الشريفة اللي هي حجرة اللي فيها دفن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر. الآية أول الآيات قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر بداية السورة يا أيها الذين آمنوا. قيل في سبب نزول الآيات أربعة أسباب، يعني أشهرها أو أقربها في الصحيح في البخاري أن أبو بكر الصديق قال يا رسول الله أمر على بني تمير الأقرع ابن عامر، فقال عمر يا رسول الله أمر على بني تميم الأقرع ابن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما. يبقى الآية بتتكلم على اثنين هم أكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا إيه؟ قالوا رأيهم قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم رأيه. يعني قصة وفد بني تميم، وفد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والوفد ده كانوا فيهم شعراء وفيهم خطباء وعندهم قوة بيان، والإنسان اللي الناس اللي عندهم قوة بيان، البيان ده سلاح، فيه سلاح اسمه سلاح الإعلام. سلاح الإعلام ده هو أقوى أسلحة الأمم عبر التاريخ، وهو في العصر الحديث سلاح قوي جدا، به تقوم أنظمة وتسقط أنظمة، سلاح الإعلام. وكان العرب متميزين في الشعر، فسلاح الإعلام عند العرب كان القبيلة اللي عندهم شاعر ولا خطيب، إن من البيان إلى سحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سحر سحرة، عارفين سحرة فرعون اللي سحروا أعين الناس؟ البيان بيسحر، بيقلب الحق باطل والباطل حق كما يفعل السحرة. فبنو تميم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا محمد إن مدحنا زين وزمنا شين، قالوا احنا لو حابين نرفعك في السماء نرفعك، ولو عايزين نضعك في الأرض نضعك. ليه؟ عندنا ناس بتعرف تتكلم، بيعرفوا يقولوا شعر حلو، وبيعرفوا يخطبوا حلو، وبيعرفوا يعملوا تصوير للمشاهد حلو، وبيختاروا ألفاظ قوية جزلة بيعرفوا يدخلوا الناس من مداخلهم. في فرق بين الوحي والشعر. الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الأنبياء ليسوا شعراء. الشعر كذاب، بيتكلم في عواطف. الأنبياء صادقون، بيعرف يتكلم في حقائق. الأنبياء أتوا بالحقائق. الشعراء في كل واد يهيمون. الأنبياء لا يتكلمون إلا بمراد الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالراجل لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام، وفد بنو تميم لما ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن مدحنا زين، يعني لو عايزين نرفعك نرفعك، ولو عايزين ننزلك ننزلك، يعني لما نقعد معاك اقدرنا قدرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. قال له اللي مدحه زين وذمه شين ده مين؟ ربنا. اللي يرفعك ويغفرك ده ربنا. اللي لو اراد انه انت تبقى مشهور وسط الناس بالخير او مشهور وسط الناس بالشر، اللي يملك سمعتك وعرضك والدفاع عن سمعتك وعرضك، اذا اراد ان يرفعك لن يذلك احد، انه لا يذل، لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، ابدا لا يذل من تولى الله سبحانه وتعالى امره، وابدا لا يعز من اذله الله، اللي من يهن الله فما له من مكرم. قال ذلك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. لهم ومين اللي مدحه زين وذمه شين ده؟ انت قبيلتك. لما قام خطيبهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا ثابت. فخطيب بنو تميم تكلم واحسن الكلام، فقام ثابت بن قيس فتكلم فاحسن الايه الخطبة. فقام شعراؤهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حسان. والشعراء كانوا قاعدين يعددوا المفاخر، يعني كل واحد ايه يطلع مفاخر قبيلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حسان ولا يزال، فان ما زال جبريل معك يؤيدك ما تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغلب خطيب الانصار خطيبهم، وغلب شاعر الانصار شاعرهم، فكان اول من اسلم منهم شاعرهم. فاسلم مجموعه من بني تميم، فلما اسلموا فقال عمر: امر عليهم الاقرع ابن عامر. قال ابو بكر: امر عليهم الاقرع ابن عامر. وقال عمر: امر عليهم الاقرع ابن حابس. بيختلفوا في مين اللي هيبقى ايه، مين أميرهم وهم ماشيين أصلا. فتقدموا، عارفين يعني إيه فلان تقدم بين يدي فلان ماشيا، يقول لك تقدم على فلان، يعني كان مفروض أنه يمشي قبله، وبعدين هو عمل إيه، مفروض يمشي بعد ما فلان يمشي. دايما لما بتبقى قاعد في مجلس الكبير بيقوم الأول أو الكبير بيأكل الأول، لما يكون أنت ماشي مع أبيك ابوك هو اللي يتقدم، ما تمشيش قدامه. فهنا يقول لك لما تقدم فلان على فلان، فعل تقدم يعني ايه، يعني سبق. ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني ما فيش حد فيكم يسبق كلام الله، ومفيش حد فيكم يسبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انتظر لما تنزل الايات، انتظر لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلامه. أبو بكر وعمر دول مش حد قليل، ولا حد مش شايل هم، ولا حد منافق، ولا حد كذاب. دي ناس شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، شهد لها ده صديق الأمة، ده فاروق الأمة، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة. عبد الله بن عثمان، ابو بكر اللي هو عبد الله بن ابي قحافه، ابو بكر في الجنه، عمر بن الخطاب في الجنه، كده مباشر. وقال للامه كلها: عليكم بسنتي وسنه اللذين من بعدي، ابي بكر وعمر. ولما جاءت المراه قالت: يا رسول الله ان انا جئت ولم اجدك من اسال؟ قال: ابو بكر. ولما النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت قال لهم: يصلي بالناس ابو بكر. ولكان ولم يكن يفتي أحد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصديق. إنما صام اعتمد ناس تفتي وناس فقهاء في المدينة وناس تعلم، لكن اللي يوحيد اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن أن يتكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الصديق. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن الله معنا. ومع ذلك أبو بكر لما قال رأيه قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم نزلت آيات تؤدب العال، تؤدب الأمة، يا أيها الذين من هنا خطاب، يا أيها الناس، لا لا خطاب لمين؟ للمؤمنين اللي ضحوا وهجروا وبذلوا وكانوا جنب النبي عليه السلام في كل المواقف، مهاجرين وأنصار، وكل مهاجري أنصاري، يعني كل مهاجر نصر الدين، وكل أنصاري هاجر السوء. ده قول الشيخ الإسلام تيمية أن كل أنصاري مهاجري وكل مهاجري أنصاري في تحقيق المعنى اللغوي، لكن هو دول اسمهم مهاجرين ودول اسمهم أنصار. ليه؟ لأن أعظم ما بذل هؤلاء كان الهجرة، وأعظم ما بذل هؤلاء كان النصرة. ولما سئلوا من سماكم الأنصار قالوا الله، إن اللي سمانا الأنصار مين؟ إن واحد تسمى بعمل صالح، عارف هؤلاء أهل القرآن، هؤلاء أهل بدر، هؤلاء أهل بيعة الرضوان، هؤلاء أصحاب السمرة، هؤلاء المهاجرين، هؤلاء الأنصار. ده تسمية، ناس تسمت بأجزاء دينية. طب وده يتعارض مع هو سماكم المسلمين؟ ده ما تعارضش. الانتماء والانتساب كثير، مفيش مشكلة انك تنتمي وتنتسب لما شئت، سواء تنتسب لقبيلة، تنتسب لعيلة، تنتسب لطائفة، تنتسب لعمل، تنتسب لبلد. دول مصريين، دول أوس، دول خزر، دول بنو تميم، دول بنو عدي، دول بنو، مش هتفرق كل ده. إنما يبقى أنت المشكلة لما يجعل هذا الانتماء هو الأصل، أو هذا الانتساب هو الأصل. انتسب كيف شئت وانتمي كيف شئت، لكن لا تجعل هذا المعيار من الانتماء والانتساب معيار للحب والبغض، أو للعطاء والمنع، أو للنصرة والنفرة، اللي هو لا تجعل معيار انتمائك ومعيار ولاء وبراء. إن الولاء والبراء بيكون على إيه؟ على الإسلام كله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض على الإيمان كله، مش على جزئيات. أما جزئياتك أنت حر فيها. نزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لك هذا أدب من الله للمؤمنين، إنك أنت ما تسبقش كلام الله. يعني دايما في واحد يا جماعة لما يجي يتعامل في الدنيا يعمل، وبعد ما يعمل يقولك إيه، هي حلال ولا حرام؟ وفي واحد مؤدب يعمل إيه؟ يسأل أول هي دي حلال ولا حرام قبل ما يعمل. يبقى في واحد بيسبق وبعدين يسأل، وفي واحد بيسأل الأول. فربنا سبحانه وتعالى بيقول من الأدب مع الله إنك أنت ما تسبقش الآيات، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وما تسبقش النبي صلى الله عليه وسلم بقولك أو بفعلك. يعني قبل ما تعمل أي حاجة اسأل هي النبي صلى الله عليه وسلم عملها إزاي. يقولوا إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني قبل ما تعمل كده اسأل هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده ولا لا. في كل مسألة من مسائل الحياة عليك أن تسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل أمر لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أمر أعلى من الاتباع؟ يعني خلينا نقسم في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا أمرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا. يعني الطاعة يعني بقول لك حاجة أقول له إيه؟ حاضر ونفذ. طب أنا مش عاجبني، حاضر ونفذ. طب أنا لي حق وحاس إن أنا مظلوم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وبعدين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى أنت مطالب أنك أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتتخلص من الحرج اللي في صدرك تجاه الأمر وتستسلم استسلام تام، ده طاعة. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومرتب أنك أنت توقر النبي صلى الله عليه وسلم وتنصره وان اي حد بيتهم النبي عليه الصلاه والسلام او بيؤذي النبي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم عليك انك تدافع عنه بحياتك، حياته اولى من حياتك وعرضه اولى من عرضك. يبقى ده طاعه وتوقير واحترام واجلال صلى الله عليه وسلم. في نقطه تانية، الاتباع. يعني ايه الاتباع؟ الاتباع اعلى ولا الطاعه؟ الاتباع يعني تمشي وراه، يعني لما اقول لك قوم تقوم دي اسمها طاعه، لكن انا مشيت في حته تمشي ورايا يبقى انت كده اسمك تبعتني، يبقى مين الاعلى؟ الاتباع اعلى من الطاعه. يبقى الاتباع انك انت بتعمل ايه؟ انك تتتبع افعاله، تتتبع اقواله، تتتبع ادعيته، تتتبع همومه، تتتبع سنته، تتتبع احكامه. كل الاتباع اعلى من ايه؟ من الطاعه. تمام كده؟ يبقى في امر بالطاعه وفي امر الايه؟ بالاتباع، والاتباع اعلى. ثم جاء الامر انك باش مش تتبع. طب انا هتبعه في الحاجات اللي انا شايفه فيها ولا هسال فيها؟ ده انت مع نفسك لا تقدم، لا تقدم على فعل شيء حتى تسال ماذا فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ده مستوى ثالث، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لما النبي عليه السلام موجود هو كفاك. لما النبي عليه السلام حذر امته من الدجال وكانوا شاكين في واحد كده في المدينه ان هو يطلع الدجال، فعمر قال لهم سيبوهولي انا راح اقتله، اللي هو ابن صياد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر انا اكفيك، ان يكن هو فانك لم تسلط عليه، انا حجيجه. قال له انت مضايق نفسك ليه؟ ما دام انا موجود انا هشيل، والدجال انت مش هتقتله، مش انت اللي هتقتله، هياتي عيسى ابن مريم في اخر الزمان وايه ويقاتله، فانت لم تسلط عليه، ولو هو موجود وانا موجود انا حجيجه. قال النجوم امنت السماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وانا امنه لاصحابي، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون. ان طول ما النبي صلى موجود هذه رحمه يرحم الله بها اهل الارض، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. ان وجود النبي عليه الصلاه والسلام هذا مانع من العذاب. فهنا ربنا بيقول للمؤمنين لا تسبقوا النبي صلى الله عليه وسلم برأي. فالنهارده تلاقي واحد بتقول له النبي عليه الصلاه والسلام بيقول، يقول لك الله انا مش مقتنع. تقوم انت قاعد كده وتقوم باصص له كده تقول له نعم وحضرتك مش مقتنع وانا هسيب رأي النبي عليه الصلاه والسلام لرأيك، وهسيب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عشان اتبعك انت؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه ليست للفساق ولا الكفار ولا الفجرة، انما لاهل الايمان، بل لاصحاب الهمم العالية من اهل الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو وضع ايمان الصديق في كفة ووضع ايمان الامة لرجح بها ايمان الصديق. يعني انت مش، انا مش بكلمك في واحد مثلا طاع مره وعصى مره، ولا واحد من المنافقين، ولا واحد من الاعراب مثلا مش عارف حاجه لسه جاي جديد يا دوب سمع حديثين وبعد كده بقى صحابي وربنا سبحانه وتعالى شرح صدره للاسلام، لكن هو يعني لسه في طور في بدايه الدين. ده انا بكلمك على الصديق، على عمر، اللي النبي عصام قال لو كان نبيا من بعدي لكان عمر المحدث الملهم، اللي كان بترد عليه آراء ينزل القرآن يوافقها، واحد أوتي من الحكمة انه يقول كلام ربنا سبحانه وتعالى ينزل يصدقه، رأيه ينزل القرآن يصدقه في ثلاث مرات في امور جلل من امور الشارع. يعني واحد عارف، مش ولي من، مش اي ولي من اولياء الله، يعني عمر مش ولي عادي. عمر اللي صاحب كرامات. ومع ذلك لما اختلف الصديق مع عمر والصديق أعلى من عمر نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. قال لهم من تمام تقوى الله انك انت تنتظر حتى تعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الامر. ان الله سميع عليم، يعني كلامك اللي انت قلته انتوا الاثنين قلتوه قدام النبي صلى الله عليه وسلم وانتوا بتقترحوا مرفوض. مرفوض انك تقترح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يطلب منكم النبي صلى الله عليه وسلم رأيكم. إن الله سميع عليم، الله يعلم ما في قلوبكم ويعلم أنكم لم تقصدوا أن تتقدموا النبي صلى الله عليه وسلم برأي، لكن هذا الذي فعلتموه أمر جلل. يبقى الآية أول آية بتتكلم على الأدب مع الشرع مع الوحي، طريقة المعاملة مع الوحي مختلفة. النهاردة تلاقي واحد بيقول لك: والله أنا كلام ربنا ده ما يصلحش إن احنا نعيش بيه، أو كلام ربنا ده حاجة مش مهمة، أو احنا ممكن نقسم كلام ربنا جزء منه يبقى حاجة مهمة وحاجة مش مهمة. يقول لك في جزء قشور وجزء لباب. واحد يقول لك ده فيه انا كلام ربنا ممكن يفكك. تقول لا، كلام ربنا سبحانه وتعالى العين والرأس. نقول له سمعنا وأطعنا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس نقول له سمعنا وأطعنا. بل لا نقدم أفكارنا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا آراءنا على وحي الله سبحانه وتعالى. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم الآية اللي وراها: يا أيها الذين آمنوا تاني لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال له: وانت بتتكلم والنبي عليه الصلاة والسلام موجود في مجلس لازم تحترم ده. أحيانا تلاقي ده أدب، إنما يكون مثلا والدك في البيت فأنت محتاج إنك أنت ما ترفعش صوتك في البيت. ممكن انت واخواتك بتلعبوا مع بعض بصوت عالي عادي، بس لما يكون في كبير في البيت محتاجين تحترموا ده، تحترم الكبير. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الصوت طبيعي في واحد جهوري، وفي واحد منهم ثابت بن قيس كان جهوري، ومنهم العباس. لذلك لما في يوم حنين لما اجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وولى مجموعة من الناس على النبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام قال: نادي عباس يا أصحاب السمرة. وقالوا يقولون: وإن العباس يسمع صوته من أميال. يعني صوته جهوري لدرجة إن هو لو أذن آخر الشارع الناس آخر على بعد ميل ولا على بعد مسافة بعيدة يسمع صوته عالي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة: لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام موجود في المجلس أو في المسجد ما حدش فيكم يرفع صوته. رفع الصوت يستجلب الشياطين. الشيطان بيجي على الصوت الايه؟ العالي. إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. الحمار لما بيشوف الشيطان بينهق. فأنت أمرت إنك أنت تبقى دايما تخفض من صوتك. لما تكون غضبان ما ترفعش صوتك، لان كل ما ترفع صوت اكتر كل ما التاني هي ايه؟ الشيطان هيجي اكتر. فهنا ربنا بيقول للصحابة: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. هل ده امر مقصود به الصوت، يعني مقصود به نبرة الصوت فقط، ولا مقصود به الصوت والرأي الذي تبنى هذا الصوت أو الذي يعبر عنه هذا الصوت؟ الاثنين. يعني ما ترفعش صوتك، يعني لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم موجود ما ترفعش صوتك في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود ما ترفعش صوتك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. صوت النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون هو الأعلى عندك. طب يبقى أعلى إزاي لو أنت صوتك عالي؟ ما هو أنت لو صوتك عالي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صوتها موجود هيبقى صوتين قدام بعض الناس مش سامعة، ما ممكن تسمع صوتك أكتر ما تسمع صوت النبي عليه السلام. فربنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة لما يكون النبي عليه السلام موجود صوتكم ما يعلاش. ليه؟ عشان صوته يذهل، عشان لو اتكلم بنبرة بسيطة الكل يسمعه. وما اللي يعمل ايه؟ بلغوا انتوا. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. يعني لا تجهروا له بالقول، يعني ما تجيش تقول له بصوت عالي باسمه. احيانا تلاقي تقرا كتاب تلاقي الراجل اللي كاتب كتاب عنده قله ادب، يقول لك وقال محمد. محمد مين؟ لما تيجي تتكلم على النبي عليه السلام لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجهروا له بالقول. لما تيجي تتكلم عن النبي عليه السلام قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد. لما تيجي تتكلم عن النبي عليه السلام لا تجعل كلامك عن النبي عليه السلام زي وانت تتكلم عن صاحبك. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. انك انت بينك وبين بعض وانتوا اصحاب مع بعض ممكن قوم يا محمد تعالى يا محمد، روح يا احمد تعالى يا احمد. لكن لما تيجي تتكلم عن النبي عليه السلام لا تجعل كلامك عن النبي صلى الله عليه وسلم او مع النبي صلى الله عليه وسلم كجهر بعضكم لبعض. تأدب في الفاظك، تأدب في نبرة صوتك، تأدب في موضوعاتك، تأدب في اختيار الوقت الذي تتكلم فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. انك مش تتعامل معاه صاحبك، ده رسول الله. اخر آية في السورة سورة الفتح، السورة اللي قبل الحجرات، على طول ايه؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. ان ربنا سبحانه وتعالى في سورة محمد والفتح علم الناس مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، في الحجرات علمهم ازاي يتأدبوا معه. ما تيجي تقرأ كتاب او تيجي تكتب حاجة عن النبي عليه السلام ما تقولش قال محمد كده باسمه صلى الله عليه وسلم، انما تقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انك لازم تتأدب وانت تتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقولوا ومن لم يفعل يعزج، ومن قصد الانتقاص كفر. اياك ان تنتقص من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لازم يكون كلامك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلام مؤدب. المستشرقين وهو بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم أولاة الأدب. والمسلمين لما بيجي ينقلوا عنهم بيعجبوا حتة عقلية ولا حتة في السيرة هو قالها فياخدها بنفس طريقته. قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. تيجي تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم بايه؟ بالسر. يقول لك فكان الصديق بعد ذلك اذا اراد ان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كاخي السرار، يعني كانه بيقول واحد سر ما يعرفش يكلمه قدام الناس كده، ما يعرفش يجي على الملأ يتكلم. ليه؟ لان لما بتيجي تتكلم على الملأ امام النبي محمد صلى الله عليه وسلم احيانا بيكون الجواب ليك خاصه ما ينفعش يتقال على الملأ حتى لا يفتن الناس. فربنا بيقول للصحابه كونوا اصحاب ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا اصواتكم، يبقى دي نبره صوت وطريقه كلام. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهلوا له بالقول. خد بالك في الأولى قال لا تقدموا بين يدي الله ونبيه ولا ورسوله، في الثانية قال لا ترفعوا صوتكم فوق صوت الايه النبي. يقول له الفرق بين الرسول والنبي، كلمة رسول لها مقتضى ثلاث، لها ثلاث مقتضيات، رسول يبقى فيه رسالة وفي مرسل وفي مرسل إليه، يعني لفظ رسول يبقى فيه حد أرسل وفي رسالة وفي مرسل إليه. الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم برسالة القرآن للعالمين. النبي يقولوا صاحب النبأ، النبأ والخبر العظيم الذي ينبغي أن يعرفه القاصي والداني، الذي ينبأ وينبئ. لذلك يقولوا كل رسول النبي وليس كل نبي رسول، إن أحيانا ممكن يكون نبي هو ينبئ الناس برسالة لم تنزل عليه هو، إنما رسالة سبقت. يعني أنبياء بني إسرائيل كانوا ينبئون الناس بالتوراة، هو بيعلم الناس الكتاب اللي نزل قبل كده، رسالة قبل كده. فكل رسول نبي وليس كل نبي ايه، مش كل الانبياء معهم رسالة، يعني منزلش معهم رسالة نزلت عليه هو خاصة، لكن كل رسول ينبئ. ففي الأولى ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ قال تأدبوا مع الله ومع رسوله، اعرفوا انك بتكلموا رسول الله. في الثانية اعرف ان هذا الذي تتكلم معه وظيفته ان ينبئ، ان ينبأ هو وينبئ الناس بما امر الله به، فلا ينبغي ان تتعامل معه تعامل يضيع هذه الانباء. في سورة اسمها سورة النبأ، تتكلم عن ايه؟ عن نبأ من اعظم الانباء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه؟ اليوم الاخر. قال يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، يعني ما حدش فيكم يرفع صوته ولا يتكلم، لا يرفع صوته في وجوده ولا يرفع صوته قدامه ولا بيتكلم معاه. تقوليش اصل انا كنت متنرفز واصل الموضوع اخد مساحه مش مساحه، اصل انا كان الموضوع مهم. وانت تتكلم مع نبي عليه السلام عليك ان تتادب، مهما كانت قوه اندفاعك، مهما كانت قوه حماسك، مهما كانت قوه القضيه التي تتكلم فيها، عليك ان تكون مؤدبا في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. في صحابي كان صوته جهوي اصلا، فخاف ان هو بعد كده يتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما بيروح المسجد خوفا من ان تكون هذه الايه نزلت فيه. قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يبقى من الاشياء التي تحبط العمل سوء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يحبط العمل، فدي مخيفة، مخيفة جدا. تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فاعتزل، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقال يا رسول الله إني أخاف أن أكون ممن نزلت فيهم هذه الآية. ثابت بن قيس كان هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان مقتضى اصلا الصغي او العمل اللي هو بيعمله في الدين خطابه، صوت عالي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر اهتز به المنبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بينفعل على المنبر انفعال لدرجه ان هو المنبر نفسه بيهتز من شده انفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فطبيعي ان الخطيب بينفعل، بس هو خاف ان هو ينفعل او يقول كلام والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فيحبط عمله. قال ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، ده من اعظم العقوبات على المؤمنين، ان انت جهدت وبذلت وضحيت وصمت ونصرت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تفاجأ ان في عقوبة بتقول لك ان تحبط اعمالكم. عقوبة مريعة مخيفة. قال ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ذلك اهل الايمان يخافون من حبوط الاعمال. وقولوا وكل طاعة لها معصية تحبطها، وكل معصية لها طاعة تحبطها. ان الحسنات يذهبن السيئات. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. يبقى الصدقة ممكن يبطلها المن والاذى. الكذب ممكن يبطل الصيام. من لم يدع قول السوء والعمل به فليس لله حاجة فان يضع طعامه وشرابه. كل طاعة لها معصية محبطة، وكل معصية لها طاعة ايه محبطة. ولا يبطل ولا يحبط جميع السيئات الا التوبة. يقول الاسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها، والاسلام توبة. ولا يحبط جميع الحسنات الا الشرك. ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم اثنى الله سبحانه وتعالى على ثابت بن قيس لما قال هذا، فقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. ابو بكر الصديق وثابت وعمر عملوا ايه بعد كده؟ ما بيروح يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مش مسموع لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم يستنطقه، يقول له قول تاني انت بتقول ايه، علي صوتك. عارف سرعه امتثال الامر. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم وابتلى تقواهم. انك ستبتلى ولنبلونكم حتى نعلم مجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحان. عارف فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن. في الممتحنة الست اللي جاية تقول له انا جاية مهجرة لله، انا جاية عايزة اقرب من ربنا. هي اصلا جاية عشان فرج من الكفار، او عشان في واحد بتحبه عايزة تتجوزه. فقال اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. ممكن تمتحن انت واحد عشان تعرف هو صادق ولا كذاب، عشان ده هيترتب عليه معاملات. اليتيم قال وابتلوا اليتامى. ان يجي اليتيم يقول لك انا عايز فلوسي، تقول له طب خد بس الفلوس دي وشوف انت هتعمل بها ايه. ولي اليتيم على ماله قبل ما يديله الفلوس لما بلغ سن الرشد يعمل ايه؟ يمتحنه. فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم ايه اموالهم. كنا اتكلمنا في سوره النساء على موضوع الامتحان ده. هنا ربنا بيقول ايه؟ اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى معيار من معايير التقوى هو غض الصوت. انت عارفين غض البصر ولا غض الصوت؟ قال ان الذين يغضون ابصارهم عند رسول الله ولا اصواتهم عند رسول الله. ايه الفرق بين غض؟ يقولوا الغض الاختفاء. عارف وغيض الماء اختفى، فقالوا غض البصر خفضه. يعني ما تحدش البصر، ما تنفعش البصر كده تبص على اللي حواليك واللي جاي، انما ايه غضه. يغضون اصواتهم يعني لا يرفعون اصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا من معايير التقوى الايه قالت واتقوا الله ان الله سميع عليم. قال اولئك الذين امتحن الله قلوبهم لايه؟ للتقوى. من معايير التقوى خفض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انت بتتكلم وبعدين واحد يقول لك حديث وانت بقى منفعل غايه الانفعال، ما تقولش ايه؟ لا اصل الحديث ده مش مالناش دعوه بيه. يعني اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ان انت اذا اتاك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقف. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم. يقولوا فحذر الله من رفع الصوت، ثم لما خفض الصحابة أصواتهم مدحهم الله بهذا. قال لهم مغفرة وأجر عظيم. غفر الله لهم وأعطاهم أجر عظيم. ليه؟ لما نفذوا الأمر. يقولوا من أسباب النزول في هذه الآيات سبب آخر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، بعث سرية إلى قوم، إلى بني عامر، فقام بنو عامر عليهم فقتلوهم إلا 3، قتلوا جنود النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ما عدا مين؟ 3. الثلاثة راجعين للنبي عليه الصلاة والسلام، قابلوا ناس خارجين من المدينة، الناس ديت لسه مسلمين جدد، قال لهم تعالوا انتم منين؟ هم من بني سليم، اللي هم الناس الجدد دول، خافوا ان هم يقولوا بني سليم عشان ما يضربوهمش، قالوا لهم من بني عامر، على اعتبار ان بني عامر يعني ايه قبيله كبير، ما عرفوش ان هم لسه جايين من وراهم وايه واصحابهم اتقتلوا فيه، قاموا قايمين مخلصين عليهم قتلوهم. قتلوا مسلمين بلا بينه. فوفى على امر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الايات: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع. قال له انت خدت قرار ازاي؟ ازاي تاخد قرار وتنفذه من غير النبي صلى الله عليه وسلم ما تسمع له او او او او, أو ترجع اليه؟ يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. هيقول له اصل هم قتلوا. قال له ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وبيتكلم اسمع وقطع، ونبوة صوتك ما تعلاش، ولهجتك ما تتغيرش. هتقول لي اصل انا عندي حميه للدين. حميه للدين عليك ان تكون اكثر ادبا، فانت لست بأغير من الله ولا بأشد غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأكثر حرصا على الدين من النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حد أغير من الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن، لما قال لولا يأتوا عليه بأربعة شهداء، فقال سعد يا رسول الله ادخل على زوجتي فاجد معها رجل ثم اتي باربعة شهداء، والله لافصلن الرأس عن الجسد ثم ليفعل الله بها ما يشاء. انما في آية الزنا ربنا سبحانه وتعالى قال ان طبعا الزوج له حالة خاصة، ونزل بعد كده آية الزوج، لكن قبل ما هو يعرف آية الزوج هو بيسمع الآيات فبيقول له ايه ده، يعني انا مفروض ان انا عشان اتهم زوج او اشوف زنا لازم اتي باربعة شهداء؟ يعني انا ادخل على زوجتي وعممها، ادخل على زوجتي الاقي معاها في حضن واحد، واروح اجيب بقى البلد يتفرج عشان اروح اشهد؟ قال رسول الله ادخل على زوجتي فاجد معها رجل ثم اتي باربعة شهداء، والله يا رسول الله لافصلن الراس عن الجسد ثم ليفعل الله بها ما يشاء. قال انا موتها وبعد كده ربنا بقى يعاقبني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد؟ قال لهم انتوا حاسين ان هو غيور صح؟ فقالوا نعم. فقال لله، قال لا انا اغير من سعد ولا الله اغير مني، ومن اجل ذلك حرم الفواحش. قال له انت فاكر ان دي شجاعة وقوة، بس انا عايز اقول لك ان الشرع اغير منك على الاعراض. عشان كده يقولوا ايه؟ يقولوا سيف الشرع يقطع عنق الغيرة. لا واحد بقى ممحون كده يقول لك ايه اصلا بغير على مراتي من ابوها. اشتغلني يا ابني، انت تعبان نفسيا ولا ايه؟ يعني عنده مشاكل، يقول لك اصل انا سيف الشرع يقطع عنق الغيره وسيف الشرع يقطع عنق الحياء، ان الله سبحانه وتعالى حيي ستير فالتزم اوامر الله. فهنا لا ينبغي الانسان ان يتقدم بين الايات، بتعلمك مش بس الطاعه ولا الاتباع، بل هو اعلى من ذلك، ذهنك، رايك، أفعالك لا تتقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صوتك، نبغتك، لهجتك وانت بتتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تسبق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام واقف فين وطف، لا ما تقفش جنبه ولا قدامه. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتخلي رأيك وراه مش جنبه ولا قدامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حد عنده سؤال؟